بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا إلى الكلام على أبواب الجنائز، وانتهينا إلى المسألة التاسعة وهي تتعلق بالتعزية. والتعزية كما ذكرنا الأسبوع الماضي هي تسلية المصاب وتقويته على تحمل مصيبته، فتذكر له الأدعية والأذكار الواردة في فضيلة الصبر والاحتساب. أما وقت التعزية فهو من حين يموت الميت، من أول ما يموت الميت، والتعزية مستحبة قبل الدفن وبعده. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ولكن بعد الدفن أحسن وأفضل، لأن أهله قبل الدفن مشغولون بتجهيزه، ولأن وحشتهم بعد دفنه لفراقه تكون أكثر، فكان ذلك الوقت أولى بالتعزية. وتجوز التعزية بعد 3 من موت الميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما استشهد جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه جاء في الحديث: ثم أمهل آل جعفر 3 أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم. فالشاهد هنا قوله في الحديث: ثم أمهل آل جعفر 3 ثم أتاهم، يعني بعد 3. فتجوز التعزية بعد 3 من موت الميت لعدم الدليل على تحديد، لا يوجد دليل على تحديد التعزية ب3 أيام، وإن كان قيل إن التعزية تكون إلى 3 أيام بلياليهن، لأنها مدة الإحداد المطلق إلا لغائب، يعني إلا لغائب بمعنى الإحداد المطلق المتعلق بالمرأة، يعني إلا لغائب، إلا إذا كان شخص مسافرا ثم رجع بعد هذه الفترة 3 أيام فيعزي. على أي الأحوال، الأقرب بالدليل أنه يجوز أن يعزي بعد 3 من موت الميت لعدم الدليل على التحديد. لكن نفرض شخصا كان مسافرا ثم رجع، أو قصر في التعزية وطال العهد، فإذا بعد العهد ونسي مصيبته، يعني الجرح اندمل، فإن لا نعزيه، لأن في ذلك تجديدا للحزن والمصاب. واختار شيخ الإسلام أنها لا تحد ب3 أيام، وأنه لا أمد للتعزية، لا أمد للتعزية، لكن هي ترتبط باحتياج أهل الميت إلى التعزية والمواساة. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: وليس لغايته حد في الشرع المطهر، سواء كان ذلك ليلا أو نهارا، في أي وقت التعزية تكون ليلا أو نهارا، وسواء كان ذلك في البيت أو في الطرق أو في المسجد أو في المقبرة أو غير ذلك من الأماكن. وتقبل التعزية أو يقبل العزاء من أهل الميت سواء في المقبرة قبل الدفن أو بعده، ولا حرج في ذلك، يعني أو تقبل العزاء من أهل الميت في أي مكان حيثما اتفق، سواء كان ذلك في المقبرة، سواء كان قبل الدفن أو بعد الدفن، كل ذلك لا حرج فيه. أما التعزية في المقبرة فلا حرج فيها أيضا، لما في ذلك من التيسير على الحاضرين لتعزيته، لأن في المقبرة بيكون أسرة الميت كلهم موجودون، وبعد ذلك ربما يتفرقون ولا يستطيع أن يعزيه، وخاصة منهم من يسافر، منهم من يسكن في مكان بعيد، فوجودهم في وقت الدفن أو بعد الدفن بيكون أيسر، لأنهم قد يتفرقون بعد ذلك أو يسافرون ولا يستطيع أن، ففي هذا تيسير على الفريقين، على أهل الميت وعلى المعزين حيث مكان. يعني لا يوجد مكان محدد للتعزية، لكن في أي مكان، في المسجد وهم يصلون، في الطريق، في العمل، في المقبرة أثناء الدفن أو بعده، كل هذا لا حرج فيه. تشرع التعزية، تشرع تعزية أهل الميت بما يخفف عنهم من مصابهم ويحملهم على الرضا والصبر بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم إن كان يعلمه. وهذه فائدة حفظ الأذكار الموظفة، كلما تحصل وظيفة أو مناسبة فتستطيع أن تستعمل السنة الثابتة في ذلك، فهذا لا شك خير الكلام كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أفضل شيء أن تعزي بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت تستحضره وتحفظه، وإلا فبما تيسر له من الكلام الحسن الذي يحقق الغرض ولا يخالف الشرع. فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا لها في الموت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ فله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فملها فمرها فلتصبر ولتحتسب. وهذا من أحسن الألفاظ الواردة في التعزية. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: وأما لفظة التعزية فلا حرج فيها، فبأي لفظ عزاه حصلت التعزية. وقال الإمام ابن مفلح: ولا تعيين في ذلك، يعني لا يشترط الالتزام لفظ معين، وإن كان الثابت في السنة لا شك له الأولية. واستحسن الحطاب المالكي أن يعز بلفظ: أعظم الله أجرك على مصيبتك، وأحسن عزاءك فيها، وعقباك منها، غفر الله لميتك ورحمه، وجعل ما خرج إليه خيرا مما خرج عنه. ومن محاسن التعزية أن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما توفي أبوه العباس ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه أقبل الناس ثم تهيبوا أن يعزوا عبد الله بن عباس، تهيبوا أن يقدموا على تعزيته، فرجل أعرابي خرج من بينهم وأقبل على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال الأعرابي: اصبر نكن بك صابرين، فإنما صبر الرعية عند صبر الراس خير من العباس، صبرك بعده والله خير منك للعباس. فسر وفرج عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. اصبر نكن بك صابرين، نقتدي بك في الصبر، فإنما صبر الرعية عند صبر الراس خير من العباس أجرك أو صبرك بعده والله خير منك للعباس. ومن الدعاء للميت في التعزية: اللهم اغفر لفلان وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. يمكن أن تقول: اللهم اخلف فلانا في أهله خيرا 3 مرات. من مما جاء في عن بعض السلف في التعزية في الصغير أنه قال لأبيه الذي فقده: يا فلان، وطبعا هنا الاستدلال بما ثبت في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: يا فلان، أيما كان أحب إليك، أن تمتع به عمرك، يعيش معك طول العمر إلى أن تموت، يا فلان أيما كان أحب إليك أن تمتع به عمرك، أو لا تأتي غدا إلى أو لا تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة إلا وقد وجدته قد سبقك إليه يفتح لك. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: يأجر فلانا، يعني يعطيه أجرا. ومنه في التعزية: آجرك الله. يبقى ممكن إنسان يعذب يعني آجرك الله، يعني أعطاك أجرا وثوابا على صبرك على هذه المصيبة. فإذا عزي بأي شيء من هذه الألفاظ كما ذكرنا، فبماذا يجيب المعزى؟ يرد بما شاء من الألفاظ: جزاك الله خيرا، أو أعظم الله أجرك. وعن أحمد بن الحسن قال: سمعت الإمام أحمد وهو يعزى في ابن عمه يقول: استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك. يعني لا قيد فيما يجيب به المعزى. ومما قيل أيضا من الشعر في التعزية أظنه ينسب إلى الشافعي: أعزيك لأني على ثقة من الخلود، ولكن سنة الدين. فما المعزى بباق بعد ميته، ولا المعزي ولو عاش إلى حين. أعزيك لأني على ثقة من الخلود، ولكن سنة الدين. فما المعزى بباق بعد ميته، ولا المعزي ولو عاش إلى حين. هناك بعض البدع في ألفاظ التعزية، كأن يقول القائل مثلا: أعطاك عمره، أو يدعي ما نقص من عمره زاد في عمرك. أما عبارة البقية في حياتك فلها وجه يمكن أن يكون مستساغا ومقبولا: البقية في حياتك، يعني أن الله يخلف ما فات علينا في وفاة فلان بأن يكون في بقية عمرك خير ونفع. فإذا في معنى سائغ لكلمة البقية في حياتك، يعني أن الله يخلف ما فات علينا، أن هذا الشخص الذي توفي كان يعني يعلم الناس، يفيدهم، يحسن إليهم بالمال والصدقات أو غير ذلك، فما فات علينا من الخير بسبب وفاة هذا الميت، فكأنه يدعو الله أنه يخلف، يكون في بقية عمرك، ما تبقى من عمرك أنت أيها المعزة، يكون فيه خير ونفع. فعلى هذا المعنى لا يظهر في هذه العبارة محذور، ولا شك أن الأحسن اتباع لفظ السنة في التعزية. أما المصافحة والمعانقة والتقبيل فليست من سنة التعزية. فالمصافحة هي سنة ملهاش علاقة بالتعزية. المصافحة سنة، أنها من سنة الملاقاة حينما يتقابل المسلمان فيتصافحان، لكن مش ليست السنة خاصة بالتعزية، لكن المصافحة لأنك لقيته وقابلته، فالمصافحة هي لأجل الملاقاة وليست خاصة بالتعزية. لحديث أنس رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا. قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم. قال: نعم. فهذه من أجل الملاقاة، وفيها ثواب يعني كثير، حيث تتحد الخطايا وتسقط كما يسقط أوراق الشجر، يعني لذلك ذنوب الطرفين. وطبعا هنا إشارة إلى السنة عند الملاقاة: أينحني له، الرجل منا يلقى أخاه وصديقه وينحني له؟ قال: لا. فليس من سنة الإسلام أو سنة النبي عليه الصلاة والسلام الإنسان إذا لقي أخاه أن ينحني له. طبعا قضية تقبيل اليد بتستلزم الانحناء، وإن كانت هي ثابتة، يعني حصول تقبيل اليد في بعض الأحاديث ثابتة، لكن انتبهوا جيدا، هي أمر عارض، أمر عارض، يعني شيء يعني عارض، وليس سنة راتبة بحيث الناس يحافظون عليها بهذه الطريقة التي فيها نوع من يعني الغلو. وكان الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى يضجر من هذا، حتى قال مرة للإخوة: ما لي أرى الناس قد قطعت أيديها. قالوا: يا شيخ، الناس ما قطعت أيديها، أيديها سليمة. قال: لا يتصافحون بأيديهم، وكلهم يعني ينحني ويقبل ليد الشيخ رحمه الله تعالى. فعلى أي الأحوال يعني شاع هذا الأمر جدا، يعني اسكندرية يمكن أرحم من غيرها شوية. محافظات الأخرى أوضاع ساءت وما أصبحش فرق بين السلفيين والصوفية في هذه الأشياء، الغلو في المدح والغلو في التزكية والمجازفة، الانحناء، تقبيل الرأس، هي هذه الأشياء ثابتة ما أقول حاجة. لكن هل أنت لما تجيب مثلا أن الإمام مسلم لما قابل البخاري وقال له دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين، هل معنى ذلك أنه كان كل ما بيقابله ينحني ويسجد، يعني ينحني أمامه ويسجد ويقبل قدميه؟ فيعني دعونا من التنطع، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فالسنة هي المصافحة، لأن المصافحة فيها ثواب عظيم جدا، لأنه ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا تحتت إيه عنهما ذنوبهما كما يتحت يسقط أوراق الشجر. فعودوا إلى خير الهدي، الهدي اللي احنا عاملينه ده. وبعدين في أحيانا بتكون تقاليد مستوردة، يعني نقطة احترام يعني نقطة إيه، إن كل مجتمع له أعراف وتقاليد خاصة به، ما في حرج يعني تتعلق أدام مش بتصادم الشرع الشريف يعني. حتى الإخوة اللي بيحاولوا يقلدون بعض طلبة العلم مع شيوخهم في بلاد مثل نجد مثلا أو أي ذلك، مش عارف يقلد صح، ياريته بيقلد صح. ده الشيخ لو هو بيحاول يقبل رأسه فالشيخ امتنع، ده بالعضلات وبالقوة يجذب رأسه بعنف حتى تسقط العمامة مع رأسه ويبهدل الشيخ بتاعه، ده تكريم ولا إهانة؟ أو أنه بيحاول طب يقبل إيده ويتحرك، احترم إرادته حتى لو اختلفت معه، فيأخذ إيديه بالحد يكاد يخلع كتفه من شدة هذا تكريم. الهدف من التحية التكريم، من كان شخص يكره هذا احترم إرادته حتى لو كنت يعني إيه تخالفه في مثل هذا. بالمرة اللي احنا استطردنا كده يعني مع احترام للإخوة الأفاضل طبعا اللي بيلبسوا الغطرة الحمراء أو حتى البيضة كمان، دي ترجع لعادات شعوب. يعني بعض إخوة جزاهم الله خيرا بيبقى في نوع من حب العلماء والتشبه بهم، ده شيء جميل وشيء طيب يعني. أو إذا كان إنسان في بعض البلاد بلده العرف فيها أنه عادي ممكن يلبس الغطرة زي الإخوة في وسط مطروح أو سيناء، أو يعني أحيانا بتقول يكون مرتبطة بجو البيئة الحر الشديد، زي ساعات مثلا تلاقي في الصحراء الإخوة هناك في الصحراء يعني الدرع والغنم وكذا، بتجدوا إيه أصل اللبس ده لازم بيتفاعل مع البيئة، بتجده بيجيب بنته مثلا بيلبسها ألوان فاقعة جدا، ألوان فسفورية، ليه؟ مش تزين دي، عشان في الصحراء تبقى باينة من بعيد شايفها راحت فين أو جت يعني، وتبالك لو بعدت أو كده. فالبيئة سواء من حيث الحر والبرد أو كذا لها علاقة في اختيار الزي وطبيعته. فلو واحد يعيش في بلد هو ده زي أهلها فخلاص ماشي. بالعكس انا لما انتقل للسعوديه بلبس هناك غطره حمراء، واضح عادي خدها معايا في الحقيبه، لان لا اخالف عرف البلد التي انا فيها. لكن انا في مصر وفي وليس من عرف، لان في هذه لا ترجع للسنه، دي ترجع لعادات الشعوب، دي عادات شعوب، عادات وتقاليد ملهاش علاقه بالدين. عايز تغطي الراس يبقى البس العمامه، العمامه ذات العذبه اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، العمامه اللي لبسها اخواننا في الجمعيه الشرعيه. لكن الغطرة الحمراء لو هي مش زي أهل بلدك اللي أنت عايش فيها فهي أقرب إلى إيه بقى؟ لباس شهرة، هي من لباس الشهرة تعتبر، لأنك بتخالف عرف أهل بلدك من أهل السنة والجماعة. لأن ممكن واحد يقول عرف أهل البلد لبس الجينز مثلا، لا احنا نتكلم للناس المستقيمين على يعني السنة. فهذا أيضا بالمرة استفراد، يعني إن ما فيش علاقة بين الغطرة الحمراء وبين الالتزام أو التدين أو السلفية، دي ترجع لعادات شعوب ليست هذه من عادات أهل بلادنا، واضح؟ عايز تتبع السنة أحي السنة والبس الإمامة تثاب إن شاء الله على ذلك. لكن ما كان رجعا إلى اختلاف عادات الشعوب فما في داعي لأن أنت يعني تأتسي بهم في ذلك، وإلا وقعت في إيه؟ في لباس الشهرة. ومعروف معلوم الوعيد في موضوع لباس الشهرة الله تعالى. أما عرف لا يصادم الشرع فينبغي الإنسان يلتزم بعرف أهل البلد التي يعيش فيها كما ذكرنا، وإلا يقع في لباس الشهرة. نعود لموضوعنا، عن أنس أيضا رضي الله تعالى عنه قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا من سفر تعانقوا. وقال أبو داود للإمام أحمد أخذ بيد الرجل في التعزية؟ قال إن شئت أخذت وإن شئت لم تأخذ. يقول ورأيت أحمد يأخذ بيد الرجل في التعزية يسلم عليه وذلك لبعد عهده به. يقول المصنف هنا وينبغي عند العزاء تجنب بعض الأمور التي انتشرت بين الناس وليس لها أصل في الشرع، منها الاجتماع للتعزية في مكان خاص بجلب الكراسي والإضاءة والقراء. السرادقات التي تحصل عندنا بالذات في يعني في مصر. سنناقش هنا هذه المسألة، قضية الاجتماع للتعزية الحقيقة فيها قولان للعلماء. قول أول هو أن الجلوس للتعزية مباح إذا خلى المجلس من البدع والمنكرات وتكلف المؤنة وطول المكث. يقول الشيخ بن باز رحمه الله تعالى استقبال المعزين مما يعينهم على أداء سنة التعزية. استدل القائلون بأن الجلوس للتعزية مباح بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قال أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقنا إلا أهلها وخاصتها أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت، إلى آخر الحديث الذي رواه البخاري ومسلم. فهنا إذا كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء، فاجتمع النساء من أجل ذلك، فهذا اجتماع من أجل يعني التعزية. حديث فاطمة رضي الله تعالى عنها لما لقيها النبي صلى الله عليه وسلم قادمة في الطريق فاستوقفها وسألها أين كنت، قالت أتيت أهل هذا الميت فترحمت إليهم وعزيتهم بميتهم. فأيضا هنا أتيت أهل هذا الميت، فمعنى ذلك أن أهل الميت موجودين في مكان وهي ذهبت لإيه؟ لتعزيهم. قالوا إن الاجتماع للتعزية هو من العادات وليس من العبادات، من العادات وليس من العبادات. والعادات الأصل فيها الإباحة واتباع العرف إلا إذا اعتقد فيها التقرب إلى الله تعالى أو خالفت دليلا شرعيا. فالأصل في العادات الإباحة حتى جاء صارف الإباحة. قالوا أيضا إن الوسائل لها حكم المقاصد، فالتعزية مقصودة شرعا مستحبة ومطلوبة شرعا، ولن تتم التعزية إلا باستقبال المعزين. فيقول هذا الفريق إن الجلوس للتعزية طبعا في منزل أو في غيره وسيلة لحصول المقصود لتسهيل أمر التعزية على القادمين. وقال الشيخ محمد المنبجي الحنبلي المتوفى سنة 85 و700، إن كان الاجتماع للتعزية يعني إن كان الاجتماع فيه موعظة للمعزي بالصبر والرضا وحصل له من الهيئة الاجتماعية تسلية بتذكيرهم آيات الصبر وأحاديث الصبر والرضا فلا بأس بالاجتماع على هذه الصفة، فإن التعزية سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أيضا الفريق الذي يبيح إنه يترتب على القول بالمنع مشقة، منع اجتماع الناس للتعزية، لأن الفريق اللي يمنع يعني حتى داخل البيوت ما يجتمعوش، كل واحد يبقى في حاله ويعزيه حيثما اتفق. فالفريق الذي يبيح الجلوس في مكان معين لاستقبال المعزين يقول إن القول بالمنع يترتب عليه مشقة حيث اتسعت المدن الآن وتباعدت البيوت وضاقت الأوقات، وعليه يلزم المعزي أن يفرغ من وقته أياما ويترك أعماله لكي يقابل هذا في عمله وذاك في سوقه وذاك في متجره وذاك في مسجده، وهذا عسير لما فيه من المشقة. أن الأطراف المدن أصبحت واسعة جدا. فبالتالي لو هيعزي واحد واحد بقى من غير ما يجتمعوا في مكان واحد هيتفرغ لذلك عدة أيام، يظل ينتقل من مكان إلى مكان حتى يقابله بطريقة اتفاقية اتفاقا. ومن قواعد الشريعة التيسير، كما يقول بعض العلماء، ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير، أو بعبارة أخرى إن المشقة تجلب التيسير. من قواعد الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر كلما ضاق اتسع. يقول الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ويقول تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه مجمل أدلة هذا الفريق الذي يبيح الجلوس للتعزية، أن أهل الميت يتواجدون في مكان لاستقبال المعزين. طبعا مش معنى على هذا القوم، مش معنى أن جالسين في مكان لاستقبال المعزين إجازة البدع بقى التي تحصل كاستئجار المقرئ يجي يقرأ بالطريقة المعروفة أو غير ذلك من العادات أو البدع. مجرد جلوس لاستقبال الناس إذا أتوا يعزم يعزي وينصرف. القول الآخر إن الاجتماع للتعزية ممنوع، لكن من صادفهم عزاهم، صادفه يعني كما قلنا اتفاقا، هو ماشي في الشارع وهو في الشغل في المسجد في المقبرة في أي مكان حسب ما اتفق. أما الاجتماع لأهل الميت في مكان معين عشان الناس تأتي وتعزيهم يعني منعوا ذلك، سواء كان المنع على سبيل الكراهة أو التحريم أو على اعتباره بدعة. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: وأكره المأتم وهو الجماعة وإن لم يكن لهم بكاء، فإن ذلك يجدد الحزن ويكلف المؤنة مع ما مضى فيه من الأثر. هذا كلام الإمام الشافعي، يكره المأتم. كلمة مأتم اللي هي الاجتماع للتعزية حتى لو لم يكن فيه بكاء أو نياحة أو نحو ذلك. يقول: فإن ذلك يجدد الحزن، يجدد الحزن ويكلف المؤنة مع ما مضى فيه من الأثر. ولعله يشير إلى حديث إيه؟ جرير ابن عبد الله البجلي. وقال الإمام أحمد لما سئل عن المأتم قال: أما أنا فلا يعجبني، يعني أن يقعد أولياء الميت في المسجد يعزون لاستقبال الناس. وقال الشيرازي: ويكره الجلوس للتعزية لأن ذلك محدث والمحدث بدعة. وقال المردوي: ويكره الجلوس لها. وقال الطرطوشي: قال علماؤنا المالكيون: التصدي للعزاء بدعة ومكروه. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تعزية أهل الميت، ولم يكن من هديه أن يجتمع للعزاء ويقرأ له القرآن لا عند قبره ولا غيره، وكل هذا بدعة حادثة مكروهة. أما أدلة القول بالمنع فأولها أثر جرير رضي الله تعالى عنه: كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة. كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه حين حضره الموت: لا تضربوا علي فسطاطا، يعني خيمة. فالبعض قال إن لا تضربوا علي فسطاطا يعني ما تعملوش سرادق، يعني كما يحصل الآن سرادق الناس تيجي تجتمع فيه خيمة كبيرة عشان العزاء. أو بعضهم قال إن السرادق ده كان بيقام على القبر نفسه، هو القبر يعملوا إيه سرادق. فلذلك بعض السلف أمر من فعل ذلك بأن ينقضه، وقال إنما يضله عمله، إنما يظله عمله. هو أنت بتعمل صادق ليه؟ يمنعه من الشمس ومن الحر، يظله عمله. أين وبعض العلماء فسر قول أبي هريرة حينما حضره الموت: لا تضربوا علي فسطاطا، يعني الخيمة أو السرادق لأجل اجتماع الناس فيه للتعزية. أو ربما لا تضربوا فسطاطا يعني على القبر كما ذكرنا، ليمنع الحر عن الناس وهم في البلاد شديدة الحر بيمكثوا مدة، الدفن وكذا فليقيهم الحر يعني، والله تعالى أعلم. قالوا أيضا إن الاجتماع للعزاء يجدد الحزن مما ينافي التعزية والتسلية، وقد يهيج على الجزع والنياحة. يقول بعض الباحثين في هذه المسألة أو صنف كتابا في هذه المسألة بينقل قول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، وإنما يغلقون البيت، أهل الميت يغلقون بيوتهم، ومن صادفهم في السوق أو في المسجد عزاهم. فالسؤال هنا كيف يعزي من لا يستطيع الخروج من المنزل من النساء والأطفال وكبار السن الذين لا يستطيعون الخروج من البيت؟ ربما يوجد في أقارب الميت ناس كبار في السن أو مرضى أو نساء ولا يتمكنون من الخروج للناس سواء للمسجد أو للعمل أو للطرق، فكيف يعز هؤلاء؟ قد يكون هؤلاء الضعفاء أحوج إلى المواساة من غيرهم. الكبير الأب كبير السن الذي مات ابنه مثلا أو نحو ذلك، أو النساء قد تكون في حاجة إلى التدعيم بالتعزية أكثر من غيرهم، فقد يكون مواساة هؤلاء الضعفة أولى من مواساة غيرهم لشدة حاجتهم إلى التعزية والمواساة. يقول ويظهر أن الاجتماع المعتاد عند بعض الناس اليوم ليس فيه محظور من الناحية الشرعية، فالأمر لا يعدو أن يكون جلوسا يسلي الأقارب فيه بعضهم بعضا ويتناسون فيه المصيبة، ويتسنى باجتماع الأقارب والأرحام أن يعزيهم الناس من غير كلفة ومشقة، لا على أهل المصاب ولا على المعزين، خاصة في حالة إذا كان أهل ميت جايين من بلاد أو من القرى وسيتفرقون بعد ذلك ويصعب تتبعهم في القرى حتى يعزون أو في المدن الأخرى. بل يظهر أن أكثر من يعزي لا يجلس ويبقى للتعزية، بل يعزي ويخرج ولا يطيل المكث. فهذا فبعض الباحثين الذين ذهبوا إلى جواز الاجتماع للتعزية يعني يقول لا بأس بالجلوس لاستقبال المعزين بشروط: أولا أن يخلو المجلس من البدع والمنكرات، ثانيا أن لا يكون فيه تجديد للحزن وإدامة له، ثالثا أن لا يكون فيه تكلفة مالية على أهل البيت وإثقال عليهم، رابعا ألا يصاحب الجلوس نياحة أو تسخط أو جزع، خامسا ألا يطيل المعزي المكث عند أهل الميت حتى لا يفضي ذلك إلى الإثقال عليهم، سادسا ألا يكون في جلوسه تضييع لمصالحه الشخصية أو لمصالح المسلمين. فإذا كان مجلس العزاء خاليا من هذه المحاذير فالجلوس فيه مباح لا بأس به، والله تعالى أعلم. أحببت أن أعرض يعني أن المسألة فيها خلاف بين الفقهاء، وإن كان الظاهر والله تعالى أعلم والأحوط الأخذ بالقول بمنع الاجتماع للتعزية، ويجتهد الإنسان في تعزية أهل الميت كيفما اتفق له، والله تعالى أعلم. بعض الناس يأتي ليعزي أهل الميت فيحمله الشفقة عليهم أو يدفعه حب الوقوف بجانب أهل الميت لكي يستقبل الناس الذين يعزون، يعني كان له دور بيؤدي تدعيم لا بأس ببقائه معهم، محتاج فعلا أهل الميت محتاج مثلا صديقه وقريبه بجواره يدعمه ويعزيه ويواسيه. أما إذا كان في وجود الشخص إثقال على أهل الميت فهذا فيه أذية وإضرار بهؤلاء الناس. طيب إذا لم يكن يعرف القادم اللي يعني بيتواجد بالصورة كده يعني إيه زايدة شوية عن حد، إذا لم يعرف هل هو مثقل أو مخف يعمل إيه؟ يخف، يحتاط يعني، ده الأحوط. أيضا يمكن أن جماعة يتفقون ممن يريدون التعزية يتفقوا مع بعضهم ويذهبوا في جماعة لأجل التعزية، كما جاء في حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعهد الأنصار ويعودهم ويسأل عنهم، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة من الأنصار مات ابنها فجزعت، فقام إليها ومعه أصحابه يعزيها. هذا هو الشاهد، فقام إليها ومعه أصحابه يعزيها، فقال: أما إنه بلغني أنك جزعت. قالت: مالي لا أجزع وأنا رقوب لا يعيش لي ولد، كلما رزقت ولدا كان يموت. فهذا في اللغة ثم الرقوب. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ أو امرأة مسلمة يموت لها ثلاثة أولاد إلا أدخلهم الله بهم الجنة. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله بأبي أنت وأمي واثنان. قال: واثنان. فإذا هذا يدل على أن الخروج في جماعة من أجل التعزية لا بأس به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج مع جماعة من يعني أصحابه، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. أيضا حينما أرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم ابنته كان يمكن أن يذهب لها وحده، لكنه أخذ اصطحب معه أسامة ومعاذ وأبي بن كعب وعبادة ابن الصامت رضي الله عنهم، مما يدل على أن في الأمر سعة كما يعني هو في الحديث. يقول في أول يقول: وينبغي عند العزاء تجنب بعض الأمور التي انتشرت بين الناس وليس لها أصل في الشرع، ومنها الاجتماع للتعزية في مكان خاص بجلب الكراسي والإضاءة والقراء. ولا شك أن هذه البدعة القبيحة، الإسراف في التطوس، المنظرة التطوس أنه فلان تعمل له سرادق بكام ألف جنيه وفخم وكان ضخما، الناس تتفخر حتى في الموت، حتى في الموت يتفخرون بهذه المظاهر الكاذبة التي يعني يرفضها وأباها الإسلام وهدي سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا كله طبعا من البدع، من البدع. ودي يعني لذلك القول بإباحة الاجتماع للعزاء قد يؤدي بكثير من هذه البدع خاصة مع الجهل يعني. لكن من أباحه كما ذكرنا أباحه بشروط خلو من هذه الإيه المنكرات كما ذكرنا. وأنه مش بيقتصر على يوم الميت ده، يوم الموت يعني ده بقى فيه بعد كده الأربعين وذكرى الثانوية الأولى وذكرى الثانوية الثالثة، دي متخذة من قدماء المصريين الاحتفال بالموت بهذه الطريقة المبالغ فيها. هذه غير بقى البدع الموجودة في بعض الأرياف وكذا، إن في صباحية وفي مش عارف خميس وحاجات كده كتير جدا، دي مش ليس لها يعني في الإسلام أصل، دي كلها متخذة من إيه من قدماء المصريين. ولما بقى جت الرافضة الدولة الفاطمية الملحدة أما جاءت في مصر فوافق شل طبقة، اتلم بقى إيه العادات الفرعونية مع النياحة بتاعت العبيديين. فلذلك المصريين وعوام المصريين تفاعلوا مع الرافضة، خاصة أنهم أظهروا لهم حب آل البيت وتعظيم آل البيت، فحصل ما حصل من التزاوج بين الصوفية والشيعة أو بين عادات الفراعنة في موضوع الحزن، المبالغة في موضوع الحزن بطريقة شديدة جدا يعني. واضح. فالإسلام لا يعرف الموضوع أنت، هم الشيعة عايزين الحياة كلها إلى أن تقوم الساعة تبقى منياحة، منياحة على الحسين. طب وش معنى الحسين؟ دي أكبر مصيبة، اللي هي قاسمة القواسم أصيبت بها الأمة، هي وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ده حد يختلف فيه؟ الحديث يقول: ليعزي المسلمين في مصائبهم المصيبة به، يعني واللي هو اللي بيترجمه العوام في عبارة بيجي يعزوا بعض يقول له إيه النبي مات، مش ده اللي بيقولوه للعوام للناس ما يجوا عزوا، ده متاخد من الحديث. يعني هل هيكون عندك أحب إليك من الرسول عليه الصلاة والسلام وقد مات؟ أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. فالعوام بيعزوا بعض يقول له النبي مات، فكل من عداه تهون المصيبة. وده تطبيق للحديث: ليعزي المسلمين في مصائبهم المصيبة به. وذلك الإمام أبو بكر بن العربي في العواصم من القواسم ذكر أعظم قاسمة حلت بالإسلام هي إيه؟ موت رسول الله عليه الصلاة والسلام، انقطاع الوحي وموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك طب ما تحزنوا على الرسول أولى، احزنوا لو النياحة بقى بالطريقة بتعملوها على الحسين وكذا، طيب ما عملتوش كده ليه مع علي بن أبي طالب وهو أفضل من ابنه، ولا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفضل خلق الله عليه الصلاة والسلام؟ فهذا دين كله ضلال وموضوع الغلو في العزاء والميت ده كله أثار الفراعنة من ناحية، وأثار الدولة الفاطمية الملحدة من ناحية أخرى. من البدع أيضا عمل الطعام خلال أيام العزاء من قبل أهل الميت لضيافة الواردين للعزاء، إن يعني أهل الميت هم الذين يصنعون الطعام لاستقبال الأفواج القادمة من المعزين. الدليل على منع ذلك حديث جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة. كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام، يعني أن أهل الميت هم الذين يصنعون للإيه طعام القادمين، فهذا من النياحة كما في حديث جرير رضي الله تعالى عنه. لكن الحقيقة هي السنة إن الأقارب والجيران من المسلمين هم الذين يصنعون إيه هم الذين يصنعون الطعام لأهل الميت. لماذا؟ فإنه قد أتاهم ما يشغلهم، فهم في شغل شاغل والحزن ممكن يمنعهم من الأكل. حتى قال بعض الفقهاء يعني إن ممكن تعمل له الطعام وتحلف عليه يأكل عشان تجبره على أن يأكل ليقيم أودة، وإلا تضرر بفقدان الشهية لمدة طويلة. الشاهد يعني إن هذه السنة إن يصنع طعام لأهل الميت، والذي يصنعه من أقاربه أو إخوانه وجيرانه ونحو ذلك. أنا الحقيقة رأيت منظرا منذ أسابيع قليلة، كنت مذهبا يعني ذهبت للعزاء في البحيرة، فرأيت منظر جميل جدا، يعني التكافل في القرى غير المدن. يعني كنت رايح عشان الجنازة، فأنا شايف في مكان معين كده زي صالة يبدو أن كل اللي فيها نساء، يعني شايف النساء مليين الشوارع زي ما يكون مظاهرة، عدد كبير جدا نساء جايين من كل اتجاه وشايلين على رؤوسهم صواني كبيرة قوي، وفيها بقى ايه واضح ان فيها حاجات للشاي او للمشروبات واكل وكذا. لكن هو بلا شك التكافل موجود، وغالبا الطعام ده بيبقى له فايده تانية، ان اهل الميت بيجي ناس يعزوا او مش لا من نفس اهل الميت بيجوا من سفر فبيقيموا، فمحتاجين اكيد ان من يضيفهم، فاما ان يضيفهم اهل الميت واما ان الجيران يصنعوا طعام عشان يعني ايه ما عندهمش يعني ظروف مناسبه ان هم يصنعوا الطعام للناس. المنظر ده فكرني ورجع لي شريط ذكريات سنة 1398 هجرية، كنت أعيش في أبها، أبها في منطقة عسير في جنوب السعودية، ودي أصلا هي جزء من اليمن ثم ضمت للسعودية، جنة الدنيا أبها دي، هذه يعني منطقة جميلة جمال لا يوصف، يعني الخصب اللي فيها والجبال والطبيعة. يعني الشاهد من الكلام يعني أنني كنت هناك في أثناء رمضان، فكان منظر عجيب جدا برضه، نفس الشيء كنت أراه لو الواحد بقى رايح بقى يعني قبل المغرب وماشي للمسجد، فتجد الطرقات صبايا صغيرات بنات صغيرات رايحين جايين زي النحل بين البيوت، شايلين برضه صواني وبيتبادلوا الناس الطعام. نعم اللي هي ايه ليه صواني سواء بتاعت رمضان ولا بتاعت العزاء؟ لا طلعت. طب مش بدعة ولا حاجة، موافقة للسنة، بس هي تتعامل لأهل الميت مش لهم هم. ده ساعات يبقى يعملوا السرادقات والمنظرة التطوس من أموال الميت اللي هي بتكون حق لليتامى، فهذا من أكل أموال اليتامى. يعني حتى إن كان ولا بد عايز يعمل بدعة وضلالات فيصرف من جيبه هو، لكن ياخدوها من اموال اليتامى من تركه الميت، وهذا ظلم، وهذا اكل لاموال اليتامى ظلما. الحقيقه هنا موضوع مهم متعلق بكتاب الجنائز اللي هو اهداء ثواب الاعمال للميت او ما ينفع الميت من سعي الحي بعد وفاته، فهو يستغرق وقت الحقيقه نحن محتاجون اليه، ولكن انا احيلكم على محاضره سابقه بنفس العنوان تكلمنا فيها بالتفصيل في هذا الموضوع، ما ينفع الميت من سعي الأحياء. اختصارا الوقت لن نلخص هذا البحث لأنه سيطول الوقت ونحن محتاجين لوقت لنكمل الموضوع، فممكن أن تراجع هذا الدرس أو هذا الشريط ما ينفع الأموات من سعي الأحياء. لكن هناك موضوع آخر يتعلق بحكم البكاء على الميت، حكم البكاء على الميت، وكما يعني تعلمون إن هناك أدلة دلت على جواز البكاء على الميت، فيجوز البكاء على الميت 3 أيام بشرط ألا يكون في ذلك البكاء نواح ولا جزع ولا تسخط، سواء كان قبل الدفن أو بعده. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: وأجمعوا كلهم على اختلاف مذاهبهم على أن المراد بالبكاء هنا البكاء بدون يعني نياحة، وهو إيه يعني بكاء المشروع هو مجرد دمع العين. فالله سبحانه وتعالى هو الذي أضحك وأبكى، وأنه هو أضحك وأبكى، أخدار تضحك وأخدار تبكي، لكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى لم يكلف البشر ما لا يطيقون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فممكن أن يكلف الإنسان ألا يقول إلا خيرا، ألا يتسخط على قدر الله سبحانه وتعالى، ألا يعترض عليه، لكن لا يكلف أنه لا يبكي وينفس عن أحزانه يعني الدموع. فحتى لو لجت الشريعة بمنع البكاء بالدموع لكان في ذلك مشقة وحرج على العباد، والشريعة جاءت لرفع هذه المشقة. أما الأدلة على جواز البكاء ف يعني ما حصل حينما كان إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجود بنفسه، فجعلت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال صلى الله عليه وسلم: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، قال: فرأيت عينيه تدمعان، فقال: هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا. قال: فانزل. قال: فنزل في قبرها. الشاهد هنا فرأيت عينيه تدمعان، كلمة لم يقارف يعني بذلك الوطء، وطء زوجته، ولا يقصد به مقارفة الذنب طبعا. فينزل الميت في قبره من لم يكن فعل هذا في تلك الليلة. أيضا في حديث آخر لما دخلوا وناولوا، لما دخل الصحابة الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وناولوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي الذي هو إيوة يعني ابن بعض بناته، ونفسه تقعقع في صدره كأنها في شنة، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد بن عبادة: أتبكي؟ فقال: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. إذن مجرد البكاء ودمع العين ليس بحرام ولا مكروه، بل هو رحمة وفضيلة، إنما المحرم هو النواح والند والبكاء المقرون بالنياحة والند. فواضح أن سعد هنا فهم أن جميع أنواع البكاء محرمة حتى ما فيه دمع العين دون صوت، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من الرحمة، هذه من علامات الرحمة، ولا حرج في البكاء ما لم يكن يعني شيء من هذه المحظورات. وفي الحديث أيضا أيضا بكى الرسول عليه الصلاة والسلام على سعد بن عبادة، فلما رأى القوم بكاء النبي بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم، وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. أي نعم. وأيضا زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. ففيه أيضا جواز البكاء على الفائت، وفيه محبة الخير للغير ولو كان هذا الغير كافرا. وأيضا في حديث جابر: لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهي أبكي وينهوني عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، فجعلت عمتي فاطمة تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تبكين أو لا تبكين؟ ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. كذلك لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله، فبكى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فقلت في نفسي: ما يبكي هذا الشيخ؟ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، وكان أبو بكر أعلمنا. والأحاديث في هذا يعني كثيرة، وهذه من محاسن الإسلام واحترام شريعة الإسلام للفطرة، الفطرة يعني البشرية، لأن في الحقيقة يعني كناحية نفسية هي مسألة البكاء فيها نوع من التفريغ وتخفيف الإيه؟ طاقة الحزن التي تكون عند الإنسان، وإحنا نخاف من اللي ما يطلعش حزن، هو ده اللي تخاف منه، بيجي مرض بيسموه اضطراب الفقد، اضطراب الفقد، فده بيجي للناس اللي هي إيه؟ لم تدعم عند حصول الفقد بالذات في الموت يعني، أو لم تبكي، ما تطلعش البكاء، ما لم تفض نفسه بعواطفه وحبسها، فده بيجي الاضطراب. مش هنتكلم طبعا في تفاصيله، ولكن باختصار شديد انه يعني بينشأ نتيجة الإنسان اللي هو ما طلعش، يسموه unresolved grief أو mourning unresolved، ما تفكش الحزن بتاعه، ما تفكش عن طريق البكاء. ولذلك الشخص زي كده المفروض الصح ان انت تسيبه ويقعد يحكي كتير جدا عن الميت، يعني الحاجات الكويسه اللي كان بيعملها واللحظات الاخيره، والناس بتعمل الموضوع ده من غير ما تحس ان هو منهج علمي دقيق في التعامل مع مصيبه الفقد هذه. دايما تلاقي ناس تلقائيا يقعدوا يتكلموا عن اللحظات الاخيره والاعمال الصالحه اللي كان بيعملها، وقال هاتولي ميه وبعدين كذا، وقال اشهد ان لا اله الا الله، وشاف ناس لابسه ابيض وداخله وقال لهم السلام عليكم الى اخره. فكل الكلام ده صحي، هذا النوع من المواساة بيبقى يعني ايه شيء صحي ومطلوب يعني. وحتى الدكتور لو تعامل مع شخص عنده الاضطراب ده بتخليه يعني يتكلم كتير قوي قوي على التاريخ الماضي للايه لحادثة الفقد هذه. الله تعالى مش هنطول في هذا، لكن يعني في علاج الاضطراب ده ممكن بيستمر حزنه أكثر من سنة، مش الحزن العادي اللي بيقعد ممكن أسابيع أو شهور، لا ده بقى في نفس درجة الحزن والاكتئاب والانعزال والانسحاب الاجتماعي ممكن تمتد أكثر من سنة. فهنا بيكون اضطراب، لأن طبعا تفاعل غير طبيعي، تفاعل غير سوي. فلذلك ضروري قوي أن يشجع الإنسان على إظهار الحزن، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أباح لنا يعني البكاء وإظهار يعني الحزن، فهذا شيء ضروري جدا في عملية الوقاية من مثل هذا. أيضا ما توبخوش على شعوره بالحزن أو ألمه النفسي، الألم الذي عنده ما توبخه عليه، خليك يقول له مثلا إيه، أنت مؤمن يا أخي ما ينفعش تعمل كده، بيبكي يعبر عن حزن، ما لها علاقتها بالإيمان دي؟ ها؟ الرسول عليه السلام بكى على الميت يعني. فيعني ضروري جدا ان احنا يعني نكون مدركين ان الالم والتعبير عن الحزن او الفقد بهذه العواطف ده شيء اساسي وهو علاجي حتى لا تحصل يعني مشاكل. هو طبعا الجماعه في اللي بيقعدوا بقى يعملوا ما يسمى بتعديد الميت، فهم بيستدعوا منهم الايه، فهذا طبعا انت ما بتقدروش على شعور صادق يعني كما ذكرنا من قبل. تقول له بقى وصف لي الميت كان ايه صفاته وتفاصيله، كانت العلاقه بينكم شكلها ايه والمشاعر وكذا، كل ده مما يعني يسهل عمليه الايه مرور هذه المحنه. في الحقيقه الملاحظه الاخيره فيما يتعلق بموضوع الجنائز مضطرين نتكلم فيها برضو، يعني احيانا بتكون في اشياء مهمه بتحصل والناس بتتصرف غلط، وهي الطفل لما يموت حد بقى من الاسره، لما يموت ابوه او امه او جده او شيء من هذا، نخبره او لا نخبره؟ ماذا ترون؟ هيكتئب ويحزن وتبقى صدمه شديده عليه. انتوا ليه بتخافوا؟ قولوا حتى لو تقولوا غلط مش مشكله، تخبروا. في حد فيكم عمل حاجه غير كده؟ تحصل كتير طبعا، بيبقى في شفقه على الطفل ويقولوا انه ايه نخبي عليه علشان ما وطبعا ده خطا فادح جدا. لا، لابد ان يعيش الطفل نفس المحنه مع الجو كله، لان هو هيفقد الثقه فيك. اما تقول له ده والدك لسه في المستشفى وبيتعالج وكذا، وهو يكون ابوه توفي، هو شايف ايه؟ هو يعني الطفل ده بيفهم كويس قوي، خاصه لو سنه كبير، حب شايف اللي لابسين اسود واللي بيبكوا واللي بيتكلموا في التليفونات واللي رايحين جايين، يعني في اوضاع بتحصل تغيير هو لا شك انه سوف يعني يلمسه. فحتى دي لها علاقه بموضوع اسئله الطفل عن الموت، كيف نجيب اسئلته عن الموت. فالغالب ان انت بتشرح له مثلا الموت، بتقول له ان الانسان بيموت لما بيبقى عجوز، لما بيكون عجوز يعني بيكبر في السن، لكن دي الغالب، لكن ممكن احيانا يكون شيء غير كده. فهو بيدرك التغييرات كما ذكرنا، فعلينا ان نشرح له موضوع الموت ببساطه ووضوح، ويكون في الكلام تعميم ان كل الناس بتموت، مش انت بتشوف العصافير بتموت والطيور بتموت والازهار بتموت الى اخره، فكل انسان ربنا كاتب له عمر معين يعيشه، فكل انسان سيموت، فنحن تماما مثل الازهار والاشجار والحيوانات كلها بتموت. ففي الموت الروح بتخرج من يعني الجسد، والانسان ينتقل الى الدار الاخره. ناس كتير جدا تقول له ايه راح عند ربنا، واضح، او راح الجنه. طبعا احنا لا نستطيع الجزم بشخص ان هو داخل الجنه، لكن تقول له مثلا احنا نجتهد ان احنا ندعي له ان ربنا يدخله الجنه مثلا، او نقول انه بعض الناس تقول له ده ابوك سافر وهيرجع، تحصل له مشكله بقى، كل ما يجي حد يسافر هيكون ايه خايف يموت ما يرجعش تاني، لانه سافر فيكره في ايه السفر ويخاف منه جدا، فيبدا اي حد بعد كده عزيز عليه يقول له انا مسافر يحصل له نوع من الجزع والهلع يعني الشديد. او انك تربط له ان اللي بيموت ده بينام ويصحى الصبح يلاقوه مات، فتربط له الموت بالايه بالنوم، يعني انت تكلمه بلغه هو يفهمها، وهو النوم يعني شقيق الموت، لكن هو مش هيستوعب الكلام ده كله، لكن تربط له لما تقول له مثلا ان اللي عايز تهرب انت من التفاصيل، فتقول له لا ده هو الواحد بينام وايه ويموت، فهيخاف هو نفسه ينام او امه تنام احسن بعدين تموت زي ما حصل. يعني على اي الاحوال لابد احنا نشجع الطفل على انه يسال، نشجعه انه يسال خاصه في موضوع الموت، ونخبره بالحقيقه، لان لما تخبره بالحقيقه هذا انت تعمل مكسب كبير جدا، وهو انك تبني ثقته فيك، يثق فيك لما تكلمه، لكن تقول له ده سافر وبعد كده اكيد هيكتشف انه مات ومش هيرجع، فيحس انك خدعته، ويفقد الثقة فيك ولا يصدقك مهما تقول. وتقول له طبعا ده شيء بيحصل للناس كتير، ده بيحصل كتير جدا ان ايه، ان الناس بتموت يعني. طب لما يسألك هو جدي هيموت قريب، فتقول له ما فيش حد يعرف امتى يموت غير ربنا سبحانه وتعالى، يعني ما حد شاف معاد الموت لأي انسان غير ربنا سبحانه وتعالى، بس كده انتهى البساطة. مثلا هل كل واحد بيمرض يموت؟ فبترد تقول له مش شرط، الغالب ان اللي بيموت فيه امراض معينه بس، وحدده هي اللي ممكن غالبا بيموت منها. واضح؟ وهكذا يعني. انا مش عايز افصل لك ان الموضوع الطفل والموت، لان الناس تكذب وتخبي على الاطفال ويكذبوا في الكلام، يسافر وهيجي ولما تقول له برضه راح عند ربنا بطريقه معينه، ممكن تبدا توجد عنده ايه، نوع من عدم الرضا، او يغلط في الكلام، او يعني يظن ان ربنا اخذ منه حاجه عزيز عليه جدا. طب وليه؟ فمش هيستوعب الامور. فالتعميم ان كل الناس لازم في الاخر هتموت، وان دي احنا زي عاملين زي اللي فيه القطر، كل واحد يجي له محطه بينزل فيها ربنا كتبها له، وهكذا الكلام بوضوح وببساطه وبدون كذب. الأمور التي ليس لها أصل في الشرع، تكرار التعزية. فبعض الناس يذهب إلى أهل الميت أكثر من مرة ويعزيهم، والأصل أن تكون التعزية مرة واحدة، لكن إذا كان القصد من تكرارها التذكير والأمر بالصبر والرضا بقضاء الله وقدره فلا بأس. وأما إن كان تكرارها لغير هذا القصد فلا ينبغي، لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يقول والسنة أن يعمل أقرباء الميت وجيرانه لأهل الميت طعاما، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم أمر يشغلهم أو أتاهم ما يشغلهم. طبعا الدليل على هذا حديث إيه؟ الذي ذكرناه، اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد ساءهم ما يشغلهم. وفي رواية أخرى، دي رواية الترمذي، قد ساءهم ما يشغلهم، في رواية أخرى أتاهم أمر يشغلهم. قال الأمير الصنعاني رحمه الله فيه دليل على شرعية إناث أهل الميت بصنع الطعام لهم لما هم فيه من الشغل بالموت. طبعا لو أهل الميت بقى من الناس اللي بتوع النياحة والصراخ واللطم وهذه الأشياء، فما ينفعش تعمل لهم طعام عشان يضعفوا عن معصية النياحة، لأن الطعام هيعينهم على أن يؤدوا هذه المعصية بإتقان، فيشترط عشان تصنع الطعام أن لا يستعينوا به على النياحة المحرمة. وقال الإمام أبو محمد الشيرازي رحمه الله تعالى في المهذب، ويستحب لأقرباء الميت وجيرانه أن يصلحوا لأهل الميت طعاما. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنما المستحب إذا مات الميت أن يصنع لأهله طعام، كما قال صلى الله عليه وسلم لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى وجملته أنه يستحب إصلاح طعام لأهل الميت يبعث به إليهم إعانة لهم وجبرا لقلوبهم، فإنهم ربما اشتغلوا بمصيبتهم وبمن يأتي إليهم عن إصلاح طعام لأنفسهم. ثم يقول الإمام ابن قدامة، وده الحقيقة ما احنا يعني عايزين نتعامل ساعات مع الواقع بفقه، وعايزين نبقى دور الفقيه مش انه دايما يلقي العداوة بين الفقه وبين الواقع، لا، الفقيه هو الذي يعمل نوع من الايه، المصالحة والموائمة بين الفقه وبين الواقع، مش يعني الحرب بينهم، لان بعض الناس تتصور هو ده الالتزام، يعني لازم نصعب الامور ونختار الاعنت والاشق دائما، لا، يعني الشريعة تحرص على رفع الحرج عن الناس بشرط طبعا عدم مخالفة الأحكام الشرعية. ما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس منه صلى الله عليه وسلم. فلأن لو الموضوع، لو في بعض المسائل الفقهية هي فيها سعة للناس، ففي هذه الحالة ما دمت أنت تبني المذهب الميسر والأسهل على أساس يعني شرع سليم، ففي هذه الحالة يعني إيه ما تخليهمش يعملوا حاجة يشعروا فيها بالإثم وهم لهم فيها رخصة. خفف عن الناس الإيه الضغط والمشقة، لأن هذه روح الشريعة رفع الحرج عن الناس. بالتطبيق طبعا وبالمثال يتضح يعني تتضح هذا الكلام. يعني الواقع أن بيحصل أن فعلا أهل الميت ييجوا ناس من البلاد الأخرى ويقيموا عندهم، واضح؟ ففي هذه الحالة مش هضيفوهم بقى احنا غصب عنهم أهل الميت بإيه؟ بيعملوا طعام للناس دي. فيعني المقصود هنا إيه؟ أن في هذه الحالة هو مش لا وزر عليه يعمل إيه؟ لكن الصحيح أن الجيران يعملوا أكل كافي لمين؟ للضيوف كمان، فده نوع من التكافل يعني. فلذلك تلاحظ الإمام ابن قدامة يقول إذا يبين أنه إذا دعت الحاجة لإصلاح أهل الميت الطعام جاز لهم ذلك. يعني أهل الميت في بلد أهلها ليسوا كرام، الناس بخلاء أو جهلة بالسنة أو لسبب من الأسباب ما عملوش طعام، ودول ناس جالهم للضيوف يعملوا إيه؟ أكيد حيطعموهم. يعني في ناس بتيجي لازم ابن الميت بنته جايين من سفر وحيقيم طبعا أكيد عدة أيام على الأقل، فلازم أهل الميت أهل البيت بإيه بيضيفوه. فإحنا ما نحسش الناس بذنب على حاجة هم معذورين فيها. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله وإن دعت الحاجة إلى ذلك جاز أن أهل الميت هم اللي يصنعوا الطعام، فإنه ربما جاءهم من يحضر ميتهم من القرى والأماكن البعيدة ويبيت عندهم، فلا يمكنهم ألا يضيفوه، فلا يمكنهم ألا يضيفوه. انتهى كلام ابن قدامة. وقال الإمام المناوي رحمه الله تعالى فيندب لجيران الميت وأقاربه الأباعد صنع الطعام ويحلفون عليهم في الأكل، لأنهم بيكون في حالة الشهية طبعا بتكون ما فيش شهية للطعام ومع طول الوقت هذا يضرهم، فمن البر بهم أنك تجبروا على الأكل حتى يقيم أودة ويقيم صلبة، ومن وسائل الإجبار أنك تحلف عليه. طبعا دي ما فيش دليل عليها من السنة، لكن دي من الأداب اللي هي يمكن التساهل فيها، ويحلفون عليهم في الأكل. يعني عندنا بعض العادات احنا في الإكرام صعبة جدا، يعني المصريين بالذات ان انت لو ما حلفتش على الضيف واثقلت عليه وضغطت عليه يبقى انت قصرت في الاكرام. فدي من المفاهيم الحقيقه الخطيره جدا، والناس بتتضرر. يعني واحد عنده سكر ولا يعني والاكل يضره، فمن العادات الغريبه فينا بالذات المصريين الغلو الشديد في مساله الاكرام عن طريق قهر الضيف على ان ياكل فوق طاقته برضه بحجه ان هذا اكرام. والقاعده كما قال ابن عباس كان يقال لا تكرم أخاك بما يشق عليه، لأن هدف من الكرم إيه؟ إدخال السرور. فإذا كان الأسلوب ده بيدخل عليه الغم والهم أو يضر في صحته فيبقى مش إكرام، هذا أيضا إيه؟ هذية، فده استطراد عابر. يعني لأن عندنا في ثقافتنا إنك لو ما عملتش كده مع الضيف يبقى أنت إيه؟ أثرت. وقال الشيخ أحمد البنا والد الشيخ حسن البنا رحمه الله فصنع الطعام لهم نوع من البر بالقريب. وقال العلامة الألباني رحمه الله تعالى وإنما السنة أن يصنع أقرباء الميت وجيرانه لأهل الميت طعاما يشبعهم. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى وصنع الطعام لأهل الميت إنما هو سنة لمن انشغلوا عن إصلاح الطعام بما أصابه من مصيبة، لقوله صلى الله عليه وسلم فقد أتاهم ما يشغلهم، وهذا يدل على أنه ليس بسنة مطلقة. يعني مش ليس سنة إيه؟ أنه ليس بسنة مطلقة، ممكن في بعض الأحيان ما يشغل، زي مثلا أهل ميت عندهم جيش من الطباخين، عندهم هم دي ظروفهم، عندهم ما شاء الله عدد كبير من اللي بيقوموا بالطبخ، فاللي بيطبخ هنا مش أهل الميت، فبرضو دي ما فيهاش حرج إذا صنعوا طعاما لإيه للقادمين بالذات من السفر. يعني فقد أتاهم ما يشغل، يبقى ده الكلام في إيه؟ في من يشغلهم نوت عن الطعام، فهي ليست سنة مطلقا، وإنما هذا قيدها، فقد أتاهم ما يشغلهم. وأما البكاء والحزن على الميت فلا بأس به ويحصل في الغالب، وهو الذي تمليه الطبيعة دون تكلف، فقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم حين مات وقال: إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. لكن لا يكون ذلك على وجه التسخط والجزع والتشكي، ويحرم الندب والنياحة وضرب الخدود وشق الجيوب، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، كقوله: يا ويله يا ثبوره وما أشبه ذلك، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. طبعا هذا هو موقف الإسلام من اللطم والنياحة وشق الجيوب فتحة الصدر ودعوى الجاهلية. والعجيب أن من تلبس الشيطان على شياطين الرافضة وآياتهم وشيوخهم أن كبيرا من كبرائهم أفتى، قرأت الفتوى بنفسي، واحد بيسأله على حكم التطبير، التطبير ت ط ب ي ر، التطبير، التطبير اللي هو إيه؟ يجيبوا السيوف يعني يكشفون صدورهم وإيه؟ ويجرحون رؤوسهم وصدورهم عشان الدم ينزف يعني، فدي عندهم عبادة من ضلالهم المبين. نياحة الجاهلية جزء من دينهم، الحسينيات واللطم في عاشوراء يمثلوا حادثة قتل الحسين إلى آخره رضي الله عنه. فالرجل ده سئل، هذا العالم من علمائهم سئل عن حكم التطبير، فكان جوابه في جملة واحدة فقط، قال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. جعلوا يعني نياحة الجاهلية من شعائر الله، وإحياء سنة الجاهلية تعظيم لشعائر الله. الله المستعان. نعم. لو السماء امطرت دما ثلاثة أيام لأسلم الكفار، لكان هذا يعني إلجاء إلى الإيمان بالإكراه. قول النبي عليه الصلاة والسلام هنا: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. وهنا الحقيقة معنى مهم جدا تكلمنا عليه في تفسير سورة إيه؟ إبراهيم. في أي موضع؟ وترى المجرمين يومئذ مقررين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. عذاب جهنم يعني في كل ما يمكن تخيله وما لا يمكن تخيله من الدقاء والشنق والهلاك. فجهنم فيها الظلمة، ظلمة، وفيها النار المحرقة، وفيها الزمهرير، برد محرق ونار محرقة، الزمهرير برد محرق والإيه؟ والحر جهنم معروف. فيها الصحبة السيئة، فيها الزحام، فيها الـ الـ الـ الـ الـ يعني كما قلنا في الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فعذاب جهنم شيء لا يمكن يعني تصوره. نسأل الله أن يعافينا وسائر المسلمين منها. من ضمن عذاب جهنم تسليط داء الجرب، لكن إذا قلنا الجرب فهو جرب غير الجرب، ما في النار مما في الدنيا إلا الإيه؟ الأسماء، تماما كما نقول في الجنة. فدي صورة أيضا من صور العذاب. ومعروف أن الجرب لما بيحصل داء الحكة أو الجرب السكيبز، أثر النفسي بيكون أصعب من أثر البدني. الأثر النفسي بتاعه أن الإنسان يصاب بمثل هذا المرض، على فكرة هو بيجي ساعات لوزراء وناس يعني مش شرط مرتبط بطبقة اجتماعية معينة. فالألم النفسي لأن الإنسان يصاب حتى بيضرب بها المثل في اللغة العربية الشاعر بيقول إيه كأني أجرب أعياه داء يعني الناس بتنفر منه كأنه أجرب أعياه داء فمن ضمن العذاب في جهنم والعياذ بالله العذاب بالإيه بتسليط مرض الجرب. طيب العرب لما كان الجمل مثلا يصاب بالجرب كانوا بيعملوا إيه؟ أيوة كده ما هو موجودة في الحديث هي أمامكم في الحديث عليها سربال من قطران ودرع من جرب. فالعرب لما الجمل بيكون عنده جرب بيدهنوه بالإيه؟ بالقطران الأسود. فتخيل أنت الجمل مدهون بلون أسود. فالعذاب في جهنم بقى شوف هنا النائحة إيه عذابها بقى إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران يسلط عليها الجرب. وبعدين القطران هنا بيغطيها درع من جرب وسربال من قطران كأنه مش بقى مش هنا مش علاج بقى لأن هي في جهنم. فالقطران ده هتشتعل فيه الإيه النيران وتتضرم أكثر وأكثر. فهذه دي بس الفائدة العابرة متعلقة بهذا الحديث الربط بأن كل عناء أو يعني أن هذا نوع من العناء في الدنيا يوجد نظيره في جهنم. وإن كان لك فرق شديد بين جرب الدنيا وجرب الآخرة وبين قطران الدنيا وقطران يعني الآخرة. فلا شك أن هذا فيه تنفير شديد من النياحة واللطم ويعني أساليب الجاهلية في تسخط قدر الله تبارك وتعالى. ده آخر تنبيه يتعلق بباب الجنائز. ندلف بعد ذلك إلى كتاب الزكاة ويشتمل على 6 أبواب. في الحقيقة قبل أن نستطرد في هذا الباب يعني أحب أن أشير إلى وجود كتاب متميز جدا جدا في فقه الزكاة وهو كتاب الدكتور يوسف القرضاوي. صحيح أننا نختلف كثير في أشياء كثير في مواقف الدكتور القرضاوي سواء في قضية الشيعة أو قضايا فقهية أخرى ولكن ينبغي ألا نجحد فضل ذي الفضل. والله سبحانه وتعالى يقول إيه ولا تبخسوا الناس أشياء أول. فالدكتور القرضاوي جزاه الله خيرا الحقيقة يعني أسدى خدمة رائعة جدا جدا للأمة ببحثه الرائع في فقه الزكاة. حتى لو حصل اختلافات في بعض التفاصيل في فقه الزكاة لكن الكتاب في مجمله كتاب مهم جدا. وقصته أنه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أعلن عن مسابقة كبرى في عدة بحوث إسلامية دعا فيها رجال الفكر والعلم أو القلم من أنحاء العالم الإسلامي إلى كتابة ما كان فيها من موضوعات وكان منها موضوع الزكاة في الإسلام. وفي سنة 1963 انعقد اجتماع لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة وحضره ممثلون لأكثر من 40 دولة وكان من أهم قراراته تخصيص الدورة القادمة لعدة موضوعات كان على رأسها موضوع الزكاة والموارد المالية في الإسلام وطرق الاستثمار وعلاقتها بالأفراد والمجتمعات. فالشيخ القرضاوي في هذا البحث يعني فعلا بذل جهدا جبارا جدا ومش هنتعرض لكل التفاصيل طبعا أجل الاختصار لكن لابد أن ننوه بقيمة هذا الكتاب العلمية في مجلدين كتاب فقه الزكاة يعني كتاب أساسي جدا يعني. وحصل أن الأوساط العلمية وأهل العلم قد تقبلوا هذا الكتاب بقبول حسن ولم يكد كتاب فقه الزكاة يرى النور ويخرج جنينا من رحم المطبعة حتى تلقفه الناس شراء وقلبته أعينهم قراءة وقرضته قلوبهم شكرا وأضفت ألسنتهم يعني على الكتاب وصاحبه شكرا وثناء. ولم يقتصر المدح هذا الكتاب وتزكيته على المشتغلين بالعلوم الشرعية بل جاء المدح والثناء لهذا الكتاب القيم من المشتغلين بالعلوم الشرعية والمعنيين أيضا بالعلوم الاقتصادية والمالية والقانونية والاجتماعية. ووصلت إلى الشيخ رسائل من كبار الشخصيات الإسلامية والعالمية تنوه بهذا الكتاب وبصاحبه وما بذل فيه من جهد جهيد. كان من هؤلاء الذين أثنوا جدا على الكتاب الإمام المجدد عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، الشيخ الرباني الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله، أستاذ الفقيه الكبير مصطفى الزرقة، والشيخ عبد الله بن زيد المحمود، والشيخ علي الطنطاوي، والشيخ الأستاذ بهير الخولي، والدكتور محمد البهي، والدكتور محمود أبو السعود رحمهم الله تعالى أجمعين. مما قيل في كتاب فقه الزكاة ما قاله الشيخ أبو الأعلى المودودي رحمه الله تعالى، علق على كتاب فقال: إنه كتاب القرن الرابع عشر الهجري في الفقه الإسلامي، سماه كتاب القرن. الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى قال: لم يؤلف في الإسلام مثله في موضوعه. الأستاذ الكبير محمد المبارك رحمه الله تعالى قال في مقدمة كتابه نظام الإسلام الاقتصادي، قال: ومن الكتب الحديثة ما هو خاص بموضوع معين، ومن هذا النوع كتاب فقه الزكاة للأستاذ يوسف القرضاوي، وهو موسوعة فقهية في الزكاة استوعبت مسائلها القديمة والحديثة وأحكامها النصية والاجتهادية على جميع المذاهب المعروفة المدونة، لم يقتصر فيها على المذاهب الأربعة مع ذكر الأدلة ومناقشتها وعرض لما حدث من قضايا ومسائل مع نظريات تحليلية عميقة، وهو بالجملة عمل تنوء بمثله المجامع الفقهية. يعني لو مجموعة كبيرة من علماء اجتمعوا في مجمع علمي لكان هذا عبئا ثقيلا عليهم أن يؤلفوا مثل هذا الكتاب، لكن قام به الدكتور قرضاوي وحده جزاه الله خيرا. وهو بالجملة عمل تنوء بمثله المجامع الفقهية، ويعتبر حدثا هاما في التأليف الفقهي، جزى الله المؤلف خيرا. طبعا الكتاب ترجم للغات كثيرة جدا، الأردية والتركية والبنغالية والإندونيسية والماليزية والإنكليزية، وبعض الدول الإسلامية جعلت هذا الكتاب مصدرا أساسيا لكل القوانين التي تتعلق بالزكاة. هذا من باب الاعتراف يعني لصاحب الفضل بفضله أن ده كتاب ما يختلف اثنان في أنه فعلا أهم كتاب ألف في العصر المتأخر عن فقه الزكاة، وأكثره يعني استيعابا وأصالة وتوسعا. أما الزكاة فهي يعني في اللغة النماء والزيادة والبركة والطهارة والصلاح، يقال زكى الزرع إذا نما. أما يعني المعاني اللغوية للزكاة الطهارة، لأن الزرع إذا نما فإنه لا ينمو إلا إذا خلص من إيه؟ الدغل والأفات، إذا تطهر من الدغل والأفات الحشرات وكذا وكذا، فمن ثم من معاني الزكاة أيضا إيه؟ الطهارة. أما شرعا فالزكاة اصطلاحا تطلق على الحصة المقدرة من المال التي فرضها الله للمستحقين، كما تطلق على نفس إخراج هذه الحصة. يقول هنا: شرعا عبارة عن حق يجب في المال الذي بلغ نصابا معينا بشروط مخصوصة لطائفة مخصوصة، وهي طهرة للعبد وتزكية لنفسه. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وهي سبب من أسباب إشاعة الألفة والمحبة والتكافل بين أفراد المجتمع المسلم. نقفز إلى المسألة الثانية في الزكاة، وهي حكم الزكاة ودليل ذلك. يقول: الزكاة فريضة من فرائض الإسلام وركن من أركانه الخمسة، وهي أهم أركانه بعد الصلاة، لقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ولقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وقوله صلى الله عليه وسلم في وصيته لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وقد أجمع المسلمون في جميع الأمصار على وجوبها، واتفق الصحابة رضي الله تعالى عنهم على قتال مانعيها، فثبت بذلك فرضية الزكاة بالكتاب والسنة والإجماع. المسألة الثالثة، حكم من أنكرها، من أنكر وجوب الزكاة جهلا بها وكان ممن يجهل مثله ذلك، إما لحداثة عهده بالإسلام أو لكونه نشأ ببادية بعيدة عن الأمصار، عرف وجوبها ولم يحكم بكفره لأنه معذور. وإن كان منكرها مسلما ناشئا ببلاد الإسلام وبين أهل العلم فهو مرتد تجري عليه أحكام الردة، لأنه يجحد هنا معلوما من الدين بالضرورة، ويستتاب ثلاثة، فإن تاب وإلا قتل. حتى أم ردة؟ ردة طبعا ردة، لأن أدلة وجوب الزكاة ظاهرة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فلا تكاد تخفى على من هذا حاله، فإذا جحدها لا يكون إلا لتكذيبه الكتاب والسنة وكفره بهما. المسألة الرابعة، حكم مانعها بخلا، من منع أداء الزكاة بخلا، يعني احنا في الصلاة بدون حكم مانع، حكم تاركها ايه كسلا، هنا عشان فلوس فبقول حكم مانعها بخلا، من منع أداء الزكاة بخلا بها مع اعتقاده بوجوبها فهو آثم بامتناعه، طبعا دي كبيرة من الكبائر، ولا يخرجه ذلك عن الإسلام، لأن الزكاة فرع من فروع الدين، فلم يكفر تاركه بمجرد تركه لقوله صلى الله عليه وسلم عن مانع الزكاة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ففي هذا الحديث أن مانع زكاة الذهب والفضة يعذب بها في نار جهنم ثم يرى سبيله إلى الجنة أو النار، فما دام في احتمال أن يكون يقول إلى الجنة بعد تعذيبه فيدل على أنه كان مرتكبا كبيرة لم تخرجه من الإسلام، ولو كان كافرا لما كان له سبيل إلى الجنة، وهذا تؤخذ منه الزكاة قهرا مع التعزير. الشخص الذي لأن فيه في الإسلام ولاية الزكاة، ولاية اسمها زي وزارة كده، ولاية الزكاة بتشرف على تحصيل الزكاة من الناس، عشان كده ربنا قال إيه والعاملين عليها هيئة. فالشخص الذي يثبت أنه بخل بأداء وبعدين الزكاة ما كانتش تؤدى في السر زي السر، بالعكس إظهار الزكاة أفضل. لماذا؟ أنه في إظهار لشعائر الإسلام. فهذا تؤخذ منه الزكاة قهرا مع التعزير، يعني يجبر على أداء الزكاة ويعذر أيضا لامتناعه من بذلها، فإن قاتل دونها قوتل حتى يخضع لأمر الله تعالى ويؤدي الزكاة لقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. ولقول أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها، والعناق هي الأنثى من ولد المعز ما لم تستكمل سنة، وكان معه في رأيه الخلفاء الثلاثة وسائر الصحابة، فكان ذلك إجماعا منهم على قتال مانع الزكاة، ومانعها بخلا يدخل تحت هذه النصوص. طبعا بعض الناس تقول، ودي كثير جدا في مجتمعنا للأسف شيء، بعض الناس تقول، وقبل أن ندين هؤلاء الناس ندين الدعاة والشيوخ، لماذا؟ لأن الله لم يأخذ الميثاق على الجهل أن يتعلموا، حتى أخذ الميثاق قبل ذلك على أهل العلم أن يعلموا الناس ويبينوا، فالوضع الذي نحن فيه الآن في غربة شديدة، الناس جاهلت أشياء كثيرة من الدين، فبعض الناس كثير من الناس واخدين الموضوع فوضى، فهو عنده بيقولك أنا يعني مش مالي بالزكاة عشان أنا ما بطلع الزكاة، لأن أنا بطلع أضعاف الزكاة، لأن أنا أتصدق بما يتيسر وما أحسبش حاجة، ده أنا على طول قاعد إيه أعطي هذا وأعطي ذاك وأخرج في أبواب الخير ونحو ذلك، فأنا أتصدق بما يتيسر لي. وطبعا هذا أمر خطير جدا، لابد أن يفهم الناس أن مثل هذا القول لا يغني عنه شيئا ولا يجزئ عن الزكاة، هي صدقة تطوع طلع بالفوضى دي، لينطبق عليها تعريف الزكاة الذي ذكرناه آنفا. فالزكاة عبادة مالية مؤقتة لها موعد، لها موعد لابد من إيه حول هجري عموما يعني في الغالب، ومقدرة أيضا بمقدار معين، ربع العشر أو العشر أو نصف العشر إلى آخره، وتخرج لصنف معين من الناس، مش أي صنف، لابد أن تخرج له مصاريفها، وتخرج بنية الزكاة لتطهير المال وإبراء الذمة. فموضوع التصدق العشوائي بعض الناس تخدع نفسها وتقول ده أنا أكيد هتغطي اللي عليا من الزكاة، لا، الزكاة لابد عبادة فيها إيه؟ نية الفريضة، زي واحد يصوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر وكذا وعشراء وعرفة وما يصومش رمضان، يقول ده أنا بصوم كتير قوي طول السنة، لو نجمعها هتطلع أكثر من 30 يوم، هل هذا يجزئه؟ ما يغني عنه شيء. وما تقرب عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه، لابد الفريضة أولا. فالزكاة لابد أن تخرج بصفة معينة منضبطة محددة مقدرة في موعد معين من أموال معينة في مصارف مخصوصة كما يعني ذكرنا. بعض الناس بيقولك أنا بطلع الضرائب، تتخذ مني الضرائب، فالضريبة دي تغني عن الزكاة، وبالتالي لا يخرج إيه؟ يعني زكاة أمواله بناء على أنه يؤدي الضرائب يعني. فالجواب أن طبعا هناك فرق شديد شاسع بين الضريبة وبين يعني الزكاة، فالزكاة كما ذكرنا مقدار مخصوص يخرج بنية مخصوصة، بنية الإيه؟ التعبد، التعبد بأداء فريضة الزكاة وإبراء الذمة، وله مصرف مخصوص. فهذه فروق أساسية بين الضرائب ومن الزكاة، مقدار مخصوص، نية مخصوصة، تعبد، مصرف يعني مخصوص. فالضريبة والزكاة بينهما فرق في مصدر التشريع، فإن الزكاة فرضها الله سبحانه وتعالى مصدر التشريع وأساس الإيجاب، وهو أدلة الكتاب والسنة والإجماع. كذلك الأهداف من الزكاة تختلف، النسب والمقادير والمصارف أيضا تختلف، يعني الشخص اللي هو بيخرج الضرائب أو بتعبير أدق تستخرج منه الضرائب، يعتبر بقى الضريبة دي إن هيك أنها إيه؟ دين، كأنه دين هيخرج من المال ويزكي ما بقي، كأنها دين عليه متاخد منه ويزكي ما بقي. لكن الضريبة لا تغني إطلاقا عن الزكاة، لأن الزكاة عبادة بالصفة التي ذكرنا. ولو تمشينا مع الكلام بأن الضريبة تغني عن الزكاة، هذا يعني الحكم بالإعدام على فريضة الإيه؟ الزكاة، وهي ركن من أركان الإسلام. نعم. أما المال الذي تجب فيه الزكاة فتشترط فيه عدة شروط. المال الذي تجب فيه الزكاة، أول شرط الملك التام، ثانيا النماء، ثالثا بلوغ النصاب، رابعا الفضل عن الحوائج الأصلية، خامسا السلامة من الدين، سادسا حوالان الحول، سنة هجرية. الشرط الأول الملك التام، يعني الملك التام لما نتكلم عن كلمة الملك لا يراد به الملك الحقيقي، لأن الملك الحقيقي هو لله سبحانه وتعالى، وهذا ما أكده القرآن الكريم في عدة مواضع، كقول الله عز وجل وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، هو مال الله وأنت مستخلف فيه، ليس مالك أنت حقيقة، هو ملك لله، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وقال عز وجل وأنفقوا مما رزقناكم. وقال تعالى ويبخلون بما آتاهم الله من فضله، ويقول تعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فإذا الملك الحقيقي هو لله عز وجل وحده. لكن لما نتكلم هنا في صفة أو شروط المال الذي تجب فيه الزكاة، وأول شرط هو الملك التام، أن تكون ملكية تامة، فالمراد بالملك هنا الحيازة والتصرف والاختصاص الذي ناطه الله بالإنسان. فمعنى ملك الإنسان للشيء أنه أحق بالانتفاع بعينه أو منفعته من غيره، وذلك باستيلائه عليه بوسيلة من وسائل التملك المشروعة، إما عن طريق عمل، عقد، ميراث، هبة إلى آخره. فهو ملكه بأن استولى عليه بطريقة مشروعة بإذن الله وشرعه. ومعنى تمام الملك أن يكون المال مملوكا له رقابة ويدا، يعني أن المال يكون بيده ولم يتعلق به حق غيره، وأن يتصرف فيه باختياره، وأن تكون فوائده حاصلة له. وبعض العلماء عبر عن تمام الملك بلفظة التمكن في جميع الحول، أن يبقى متمكن من المال في جميع الحول، بأن يكون في يد مالكه عارفا لموضعه غير ممنوع منه، أو يكون في يد غيره لكن بإذنه، في يد غيره لكن بإذنه، وذلك الغير مصادق غير متغلب، كما سنوضح ذلك فيما بعد إن شاء الله. فإما أن يكون تمام الملك إما هو التمكن فعلا، أو أن يكون في حكم المتمكن منه، يا متمكن منه يا إما في حكم الإيه؟ المتمكن منه، حيث يكون مرجوا غير ميؤوس. مثلا ضل منه شيء معين ولم ييأس من وجدانه، لسه بيدور عليه في أمل احتمال كبير يقدر يحصل عليه، أو مغصوبا ولم ييأس من رده أو رد بدله. ومنه الوديع إذا جحد الوديعة، وللمالك بينة، يعني واحد جحد الوديعة لكنه عنده وثيقة تثبت أن في عنده إيه وديعة، فإذا تقاضى يستطيع أن يستردها، فده في حكم المتمكن، صحيح هو مش في إيديه لكن في حكم إيه المتمكن منه. فهذا مال مرجو في وسيلة يثبت حقه ويحصل عليه. فإذا لم يكن متمكنا منه ولا مرجوا لا تجب فيه الزكاة لو عاد لما مضى من السنين التي كان فيها خارجا عن يده. يعني واحد أعطى أقرض شخصا دينا ثم جحد، قال له مالكش عندي حاجة ولا تقدر تثبت أن أنا على يدي، واضح؟ فجحد ورفض وماطل وجحد الدين، ففي هذه الحالة هذا غير متمكن منه، ولا يعني واضح أو لا ينطبق عليه أنه في حكم المتمكن منه لأنه ميؤوس منه، ده بيكحد. طب لنفرض بقى ضميره استيقظ بعد 10 سنين وإيه ورجع له المال ده، ففي هذه الحالة لو المال ده استوفى شروط بحيث النصاب وكذا، ففي هذه الحالة إذا تمكن منه صار ملكه ملكا تاما متمكن من المال، يستأنف الحولة بعد قبضه، أول ما يقبضه يقدر يعد إيه مرور سنة، فإذا عدت سنة بيزكيها لسنة لعام واحد. ويتفرع على هذا الشرط اللي هو شرط الملك التام، أولا المال الذي ليس له مالك معين، ملكية عامة، أموال الحكومة وما والدها هذه لا زكاة فيها لأنها ملك الأمة بمن فيهم الفقراء، وهذه الأموال تصرف في مصالح المسلمين، فما حدش يقول بقى في زكاة على هذه الأموال لأنها ملكة عامة، هنا مش ملكية يعني خاصة. أيضا الأرض الموقوفة على جهة عامة، موقوفة على الفقراء أو المساجد أو اليتامى أو المدارس، هذه أيضا لا زكاة فيها. المال الحرام، المال الحرام زي الناس اللي بيعملوا غسيل أموال وهذه الأشياء، أو اللي بيرتشي ورشوة أو أي نوع من أموال الحرام، فهذا لا زكاة فيه. المال الحرام لا زكاة فيه. شرط المال إيه؟ الملكية التامة، أول شرط الملكية التامة، هل الذي يصرخ المال أو يغصبه أو يبيع خمر أو كذا أو كذا، هل هذا يمتلك المال؟ هل المال ملكه؟ هذا ليس، فهو الشخص الذي نهب أو سرق أو ارتشى هو المال غير مملوك للناهب أو السارق أو المرتشي. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صدقة من غلول، اللي هي السرقة من الغنيمة، واضح؟ لا يقبل الله صدقة من غلول. فالشخص الذي أثرى بمال الحرام هو شرعا ممنوع من التصرف فيه لأنه لا يملك هذا المال، واضح؟ والمرء لا يعد غنيا بالمال الحرام، شرعا لا يعامل معاملة الغني إذا كان غناه بمال محرم مهما عظم هذا المال ومهما طالت مدته في يده، لا يسقط بالإيه؟ بالتقاضي. فلا يملك ولا فلا يملك المال الحرام ولا يطيب لآخذه ولا لورثته أبدا. وذلك لأن التصدق بالمال الحرام سواء صدقة واجبة أو نافلة، التصدق ده نوع من إيه؟ من التصرف فيه، وهو أصلا ممنوع من أن يتصرف في هذا المال الذي لا يملكه. فلو قبل منه الزكاة مثلا لازم أن يكون الشيء مأمورا به منهيا عنه من وجه واحد، وهو محال. مأمور يعني لو قبلت منه هذه الزكاة اللي هي من ماله الحرام يلزم من ذلك إيه؟ أدى الزكاة، يبقى مأمور بأدائه من هذا المال. ومنهي عن السرقة وحيازة المال والتصرف فيه يبقى شيء واحد ومن وجه واحد، مأمور به يبقى واجب عليه يعمله وحرام عليه يعمله. هل هذا يحصل؟ محال أن يجتمع هذان النقضان. يبقى في شيء واحد وفي وقت واحد تقول له واجب عليك وفي نفس الوقت نفس الشيء حرام عليه، فهذه الشريعة تنزه عنه. ولذلك المرء لا يعد غنيا بالمال الحرام مهما عظم ومهما طالت مدته في يده، فلا يملك ولا يطيب لآخذه ولا لورثته أبدا. فحتى لو بلغ المال الحرام القناطير المقنطرة وطالت مدتهما في يده وكان يعني فلا يعتبر الشخص بنظر الشريعة غنيا بالمال الحرام. تأملوا هنا ما فعله العلماء الإمام السرخسي رحمه الله تعالى وغيره من فقهاء الحنفية، أجازوا التصدق على السلاطين والأمراء الظلمة. السلاطين والأمراء الظلمة أجازوا أن يتصدق عليهم، طبعا بشرط أن يستعملوا المال في معصية أو في ظلم، لكن الفقهاء اعتبروا السلاطين والأمراء الظلمة اللي بيستولوا على أموال الناس غصبا أو ظلما يعتبروهم إيه؟ فقراء. لماذا؟ قالوا لأن ما بأيديهم من أموال السحت دي أو الاختلاس أو كذا، لأن ما بأيديهم إنما هو أموال المسلمين ليس ما لهم، وما عليهم من التبعات فوق أموالهم. يعني حتى لو عندهم أموال خاصة بهم هم، التبعات والمظالم اللي عليهم في أموال الناس أكثر من إيه؟ من أموال التي يملكونها. فلو ردوا ما عليهم ما بقي في أيديهم شيء، فكانوا فقراء. الفقراء يفتون بأنهم فقراء ويجوز الإيه؟ التصدق عليهم. حتى قال محمد ابن مسلمة: يجوز دفع الصدقة لعلي ابن عيسى ابن ماهان والي خراسان، وكان أميرا ببلخ، وجبت عليه كفارة يمين. أمير وجبت عليه كفارة يمين، فسأل العلماء أفتوه بإبقى بصيام ثلاثة أيام، أفتوه بصيام ثلاثة أيام، مع إن الإيه؟ مع إن فكفرته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. يبقى ده بديل لا ينتقل عنه إلا عند العجز عن الأوائل. فلما الأمير ده سأل الفقهاء إنه عايز يكفر اليمين، أفتوا بصيام ثلاثة أيام. فجعل يبكي ويقول لحشمه: إنهم يقولون لي إنما عليك من التبعات فوق ما لك من المال، فكفارتك كفارة يمين من لا يملك شيئا. لأنه في الحقيقة إيه؟ فقير، المال الذي عنده هو لم يملكه سحت. وحتى لو عنده مال هو بيملكه، المظالم اللي بيرتكبها في نهب أموال الناس تغطي وتزيد، فهيبقى برضو عليه أشياء حتى لو سد ورجع المال للناس يعني. ونقل عن قاضي خان أنه ذكر في الجامع الصغير قال: لو أوصى بثلث ماله للفقراء فدفع إلى السلطان الجائر سقط. بمعنى لو واحد مات وأوصى أن ثلث ماله الوصية بتاعته يصرف لمين؟ للفقراء، فدفع إلى السلطان الجائر، يعتبر كده خلاص أدى الإيه؟ نفذت الوصية على وجهها باعتبار أن هؤلاء فعلا من الفقراء. وطبعا هذه الفتاوى يعني هي مدونة في المراجع الفقهية كنوع من الإنكار على يعني السلاطين يعني الظلمة. يقول الكمال ابن الهمام: وكونهم لهم مال وما أخذوه خلطوا به، وذلك استهلاك إذا كان لا يمكن تمييزه عنه عند أبي حنيفة، فيملكه ويجب عليه الضمان، حتى قالوا تجب عليهم فيه الزكاة ويورث عنهم غير ضائر لاشتغال ذمته بمثله، والمديون بقدر ما في يده فقير. على أي الأحوال المثال الأمثلة التي ذكرناها عشان ما ننساش هذا المعنى، وهي إيه؟ أن المال الحرام لا يملك. يعني لو واحد معاه من الجماعة اللي بيسرقوا الملايين دول ويروحوا يعملوا غسيل أموال ونحو ذلك، هذا في يعني في الشريعة الشريفة يعتبر إيه؟ فقيرا، مع أنه معاه مليارات لكنه فقير، لأن هذا المال ليس ملكا له، وما عليه من التبعات يغطي تماما إيه؟ ما له من الأموال، فهو لا يطيب لأخذه ولا لورثته أبدا. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.